بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رب، يا الله يا مهيمن، يا الله يا رب، يا متكبر، يا الله يا رب، يا متعالي، يا الله يا رب، يا معيد، يا الله يا رب، يا ذا الطول لا إله إلا أنت، يا الله يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رب، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السد، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا خليل إبراهيم ونجي موسى ومصطفي محمد، صل على محمد وآله، وأعتقني من النار في هذا الشهر العظيم، ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك، يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين.